للشر ليس بشر، الله قدر ورود الشر. الشر شر في نفسه، أشر نسبي بالنسبة لأصحابه ومن فعلوه ورضوا به وأحبوه، ولكن في الجملة يترتب عليه من أنواع الخير والمصلحة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو شر إضافي، أي بالنسبة إلى من فعله ورضي به. وأما تقدير الله له ففعل الله، والله عز وجل الخير كله في يديه والشر ليس إليه. يعني الشر ليس إليه، يعني لا يكون في صفته ولا في فعله ولا في اسمه سبحانه وتعالى شيء من الشر. يكون في خلقه، نعم في مخلوقاته، لكن فعل الله ليس بشر. ايه فعل الله؟ الله خلق الشر، العبد فعل الشر. في فرق بين خلق الشر وبين ايه؟ فعل الشر. مين اللي زنى؟ العبد. مين اللي سرق؟ العبد. مين اللي جعله يفعل ذلك؟ الرب عز وجل. الله جعلها، الجعل ده فعل الرب لان له حكمة في ذلك، ويترتب على ذلك من الخير والمصالح ما لا يعلمه الا الله. نقول مثال الاقتتال اللي حصل ده، الاقتتال اللي حصل بين الكفار وبين المؤمنين، بين اللي اختلفوا بعد الرسل، الم يكن فيه من الخير لاهل الايمان والذين صبروا على الابتلاء وتحملوا في سبيل الله مخالفة من خالفهم؟ كان لهم عند ربهم عز وجل ارفع الدرجات، لانهم تحملوا في وقت الغربة، وقت الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا غبر من اهل الكتاب. البقايا القليلة دي اللي بقيت على الحق كانت لهم درجات عند الله لانهم التزموا في وقت الغربة. وهكذا يكون عند اختلاف الناس على السنة والبدعة وعلى الهدى والضلال وعلى الايمان والكفر، عندما يتمسك الانسان بالحق في فترة الغربة يكون له اعظم الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ده طوبى دي يعني حسنى لهم، والجنة لهم، وشجر في الجنة يعني يسير ركب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وغير ذلك من انواع الحسنى والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. طوبى للغرباء. اذا تحملهم لذلك من اعظم اسباب فلاحهم، لانهم عند الاختلاف ظلوا على الحق وتمسكوا به ولم ينقادوا للباطل ولم يتابعوا الباطل، يعني من اجل ان الباطل على كثرة مثلا او نحو ذلك. فهذا حصل لهم به الخير باذن الله وارتفعت منازلهم، ولذلك كان السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ممن لا يلحق بهم. لماذا؟ لانهم تحملوا مفارقة العالم كله حتى تأسس الاسلام. نحن وجدنا الاسلام قد انتشر في المشارق والمغارب، وجدنا مجتمعنا عامته يتكلم وينطق شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذه الكلمة جاء على الناس وقت لا يتكلم بها في الارض كلها الا احاد وافراد من الناس، ولو هلكوا في ذلك الوقت لما عبد الله عز وجل في الارض. فانظر الى فضل الله، لا يوصلوا الى منزلتهم لانهم تحملوا في فترة الاختلاف والافتراق ومخالفة الدين. ولذلك نقول حصل من ذلك من الخير ما شاء الله ان يحصل. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ان يقع غير ما كان لوقع. فاذا هذه مشيئة الله في اقتتالهم، وهذه الآية صريحة في دخول افعال العباد الاختيارية تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وتحت قدرته، وان فعل الله يفعل ولكن الله يفعل. اذا الله فعل بهم، جعلهم يقتتلون كما ذكرنا ليميز الله الخبيث من الطيب، يرفع درجات المؤمنين، يمحص المؤمنين، وكما بين لنا سبحانه وتعالى حكمته في تقدير هذا الصراع بين الخير والشر، والاقتتال بين اهل الخير والاتباع للرسل، وبين اهل الشر والمخالفة للرسل. كل ذلك من انواع الخيرات والحكم التي يترتب عليها دائما في النهاية عبودية، وانواع من العبودية لله لا تحصل الا اذا وجد ذلك الشر. فتقدير الله للشر وخلق الله للشر ليس بشر، لانه يترتب عليه خير لا يحصل الا بذلك. لولا ما قدر الله عز وجل من وجود ابليس لما وردت المجاهدة، ولا ما ورد